وبعد ما تنتهي منه يندم ويضرب نفسه بكذا وكذا وكذا وكذا. وواحد يعتبر عمل المعصية دي مكسب يتحدث به ويتباهى يقول أما احنا سهرنا ليلة مش عارف ايه أم ودوك بيضرب نفسه بعدها. أم قال لك لأن كونك يعني التحقيق اللغوي ان كسب عشان الربح واكتسب عشان الاسم. الا ان مره تيجي اكتسب بدلها كسب. ليه؟ لان كسب دليل على انها مساله طبيعيه، انما اكتسب افتعل. اكتسب افتعل، فكان طالب الاسم مفتعل على الفطره، انما فاعل الخير هين لين. ضربنا مثل زمان، قلنا واحد قاعد في وسط اهله وعنده زوجته جميله وامه كويسه وخالته قاعده وبناته كلهم قاعدين وحلوين ومش عارف ايه، يقوم لا غبار عليه انه يبص لده ويكلمها ويضحك وياه ويبص لده ويكلمها. انما طب تعالى بقى ما يكونوش محارم كده وقاعد وبده يبص لده كده يعمل ايه؟ يقعد بقى يحتال محدش شايفه ولا شيء. يبقى مين اللي عايز يفتعل؟ صاحب الحرام ام صاحب الحلال؟ صاحب الحرام هو ده اللي عايز ايه يفتعل. يبقى اكتسب مش كسب. لكن تيجي كسب مطرح اكتسبه اذا فرح بالعمليه واصبحت عنده بيعملها بدون افتعال كانها بقت ايه اسمه فائد. اسمه ايه؟ فائد. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.